السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه في مختصر صحيح مسلم: كتاب المرض والطب، باب ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فالعنوان كتاب المرض والطب هذا ليس من كلام المنذري، وإنما هذا كلام الإمام مسلم، هذا كلام الإمام مسلم. وأما التبويب فقيل هو الإمام النووي، قيل للقاضي عياض، والأشهر أنها للقاضي عياض. فالمنذري هو قام باختصار هذا الكتاب، أما الكتاب والباب فمن غير صنيع المنذري. ولذلك الصحيح أن نقول قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الطب، ثم بعد ذلك نبدأ بالباب دون أن نعزوه للإمام القاضي، ونكمل الأحاديث بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه. يقول: مسسته بيدي فوجد حرارة في جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى العرق يتصبب من وجهه وجسده بأبيه وأمه، فأشفق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. يعني كأنه يقول: أنا دخلت على مرضى ورأيتهم كيف كانوا يوعكون، لكن أنت توعك وعكا شديدا، وعكك مختلف. فقال صلوات الله وسلام: إني أوعك كرجلين منكم، إني أوعك كرجلين منكم. وابن مسعود يعلم منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه تبارك وتعالى، ففهم مباشرة، وذلك لكمال عقله، فهم مباشرة أنه لا يمكن أن يكون هذا عقابا من الله تبارك وتعالى، لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله له جل وعلا. فأولها مباشرة بقوله: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ ولم يقل: يخفف عنك الإثم. وذلك أن الله قد أخبر أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب تكثير السيئات، وإنما من باب رفع الدرجات. فقال: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: أجل. هذه هي العلة. أما نحن إذا أصابتنا الأمراض والألواء والمصائب وغيرها، وصبرنا ورضينا بقضاء الله وقدره، فإن الله تبارك وتعالى يصنع معنا أحد أمرين اثنين: إما أن يكفر بذلك من سيئاتنا، وإما أن يرفع بذلك من حسناتنا ودرجاتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس هذا لأحد إلا للمؤمن، لأنه يحتسب مرضه ويحتسب مصيبته عند الله تبارك وتعالى. فيؤجر إذا مرض ويؤجر إذا شفي. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث يوعك وعكا شديدا، وهذا مصداق قوله صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، ليس عقوبة ولكن رفعة للأجر. فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه ضعف خفف عنه البلاء. ولذا جاء في الحديث الآخر: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، ابتلاه. فلا يحزن أحد إذا ابتلي، بل كان السلف على عكس ذلك، إذا لم يبتلى يخشى أن يكون هذا استدراجا من الله تبارك وتعالى. فإذا أصابت المسلم المصيبة فعليه أن يتبع ما يأتي، أو أن يختار ما يأتي. وذلك أن أهل العلم قالوا إن الإنسان إذا أصابته المصيبة فهو على أربعة أحوال. إذا أصابت الإنسان المصيبة فإنه يكون على أربعة أحوال، يعني على حال من أربعة أحوال. الحال الأولى أن يسخط ولا يصبر، يعني لا هو راض بقضاء الله تبارك وتعالى ولا هو صابر على ما أصابه من المصيبة. قالوا فهذا في شر المنازل. الثاني من يصبر ولا يرضى، فيه جلد، فيه تصبر على المصائب، لا يرضى أن يشمت به الناس، فلا يظهر أنه متأثر ولا يظهر أنه مصاب، لكنه غير راضي عن الله تبارك وتعالى بما أصابه من المصيبة. والنوع الثالث من الناس، وهذا سيء قريب من حال صاحبه إن لم يكن مثله، الثالث الذي يصبر ويرضى، صابر لا يسب ولا يلعن ولا يتأفف، وكذلك راض إذا قيل له ماذا أصاب قال قضاء الله وقدر، فهو راض صابر، وهذا محمود عند الله تبارك وتعالى. والرابع الذي يصبر ويرضى ويحمد الله تبارك وتعالى، يحمد الله وإن أصابته مصيبة حمد الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وذلك أنه إذا أصابته السراء صلوات الله وسلامه كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال، وليس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول الحمد لله على كل حال، فيصبر ويرضى ويحمد الله تبارك وتعالى، وهذا في أعلى المنازل. وقد قيل لشريح ماذا أنت فاعل مع المصائب؟ قال إذا أصابتني المصيبة حمدت الله أربع مرات، إذا أصابتني المصيبة حمدت الله أربع مرات، حمدت الله تبارك وتعالى أن لم تكن في ديني. وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يقول حمدت الله أن المصيبة ليست في الدين، في الدنيا في البدن، المهم لا تكون مصيبة الدين، فما لمصيبة الدين جبران أبدا. وحمدت الله أن أعانني على الصبر، لأن ليس كل واحد يصبر، ليس كل إنسان يصبر، لأن الإنسان ما يدري عن نفسه، قد يقول الآن أنا أصبر وأصبر، لكن إذا جاءته المصيبة وكانت قوية قد إيش؟ قد لا يصبر. ولكن أنت ترى أحيانا بعض الناس الذي يصبر الناس إذا أصابته مصاب قد يصاب هو فلا يصبر، لماذا؟ لأن الكلام سهل، لكن تطبيق هذا الكلام وتنزيله على الواقع أمر آخر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، لا تتمنى لقاء، لأنك لا تدري تصبر أو لا تصبر. الأمر الثالث أو السود الذي لأجله يحمد الله تبارك وتعالى، قال أحمد الله تبارك أن أعانني على قول إنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك أن الله مدح المؤمنين بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأحمد الله أن وفقني إلى هذه الكلمة، لأنها ليست مجرد كلمة، كلمة يترتب عليها إيش؟ أجر عظيم من عند الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع الذي لأجله يحمد الله، قال أحمد الله أن لم تكن أكثر من ذلك. الحمد لله نجات على هذا، لم تكن إيش؟ أشد. احترق بيته، قال الحمد لله أن الأولاد لم يكونوا في البيت، كانت المصيبة تكون إيش؟ أعظم. خسر في تجارتي، الحمد لله أن لم تخسر تجارتي كلها، خسارة بسيطة. انكسرت رجله، الحمد لله أنها لم تنكسر الأخرى، وهكذا. فإذا أصابته المصيبة حمد الله أنها جاءت على هذا القدر ولم تأتي أكبر من ذلك. تقريبا ما من مصيبة إلا وفي مصيبة أخرى قد تكون أكبر منها، وعلى المسلم أن يتحمل ويرضى ويصبر ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال صلوات الله وسلامه مؤكدا أو حاثا المؤمنين عن الصبر والرضا، قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته، أو حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. شوف السيئات كيف تتساقط منك، أنت لا تراها لأنها أشياء معنوية، أنت لا تراها ولكن الله يحطها عنك سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الآخر ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. صور هذه الأشياء، من منا لم يصب بوصب؟ والوصب هو إيش؟ المرض. من منا لم يصب بنصب وهو التعب؟ من منا لم يصب بهم؟ من منا لم يصب بحزن؟ من منا لم يشك بشوكة؟ لم تجرح يده، لم تفقع عينه، لم يشج رأسه، لم تكسر رجله، لم لم لم لم. انظر أنت كم أصابك من المصائب في هذه الدنيا، وكم أصابتك من الجراحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه تكفير من السيئات. فذلك الإنسان إذا أصيب يتذكر النعمة التي جاءت مع هذه المصيبة وهي تكفير السيئات، ولكن متى؟ إذا صبر ورضي. فإذا يعني كان هذا الإنسان موفقا زاد على الصبر والرضا ماذا؟ الحمد. نعم. باب في فضل عيادة المرضى. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان المرض فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، قال أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تستسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. نعم. في الحديث الأول حديث ثوبان أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم كان في خرفة الجنة. شوفوا الآن يعني بالنسبة للرطب بقي له أيام الآن يبدأ الرطب الآن، ويبدأ الناس يخرفون هذا الرطب، يعني يخرفونه يلتقطونه من الشجر من النخل، يلتقطونه هذا الخرف. الخرف هو جني الثمار، هو جني الثمار، متعة. فما بالك إذا ما كنت في الكويت أنت الآن، هذه البلاد الحارة، لو كنت في بلاد باردة مثلا طيب هواؤها وفيها من الزراعة وغيرها، يعني بعض الإخوة مثلا يسافرون إلى سوريا مثلا أو إلى تركيا أو إلى غيرها من البلاد، يقول أبي أتمشى في البستان، أخذ التفاحة أغسلها وأكلها، أخذ كذا أغسلها وأكلها، وأخذ يعني بين هذه يعني جنان، جنان الدنيا، نقول متعة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي يزور ويعود أخاه المسلم في مرضه يعتبر نفسه في خرفة الجنة، أنك أنت الآن كأنك في الجنة تلتقط ثمارها، أنت الآن في فعلك هذا كأنك في الجنة تلتقط ثمارها، فكيف يكون سعيدا ذلك الرجل؟ فأنت كذلك تكون، ولك من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، لدرجة أنه جعلك كأنك تخرف من الجنة في هذه الزيارة. فأنت تزور وتأخذ بهذه الحسنات العظيمة، تأخذ هذه الحسنات العظيمة بما؟ بعيادتك لأخيك المسلم. طيب هل العيادة خاصة بالمسلم؟ لا، العيادة تكون للمسلم وتكون للكافر، ولكنه يكون في خرفة الجنة إذا عاد أخاه المسلم، وإذا عاد الكافر كان ذلك من البر إذا كان جارا أو زاره لدعوته إلى الإسلام أو غير ذلك، فله أجر في هذا. لكنه إذا عاد المسلم فعيادة المسلم أهم من عيادة الكافر، وأكثر أجر من عيادة الكافر، ويجعلها كأنه في خرفة الجنة، أي كأنه في بساتين الجنة يجني ثمارها. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، إن الله عز وجل يقول، هذا حديث إيش؟ قدسي، يقال له حديث قدسي، إذا سمعت قال الله يعني يقول الرسول قال الله فهذا حديث قدسي. والحديث القدسي هو بين القرآن وبين السنة، الحديث القدسي هو بين القرآن وبين السنة، فهو يشبه القرآن من حيث إنه كلام الله سبحانه وتعالى، ويشبه السنة من حيث إنه لا يتعبد بتلاوته، ولا يقرأ في الصلاة، ولا إذا قرأته ليس لك فيه في كل حرف عشر حسنات كما هو الأمر بالنسبة للقرآن الكريم، ويجوز مسه على غير طهارة، أما القرآن فلا يجوز مسه إلا على طهارة. المهم أنه شيء بين الكتاب وبين السنة، فهو كلام الله جل وعلا ولكنه ليس بقرآن، هو كلام الله ولكنه ليس بقرآن. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لعبده يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. كلنا يعلم أن الله لا يمرض سبحانه ولا يجوع ولا يعطش جل وعلا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين قدر المؤمن عنده، أراد أن يبين قدرك عنده، أراد أن يبين كم يحبك سبحانه وتعالى، فجعل نفسك نفسه جل وعلا، فيقول لي المؤمن الآخر مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أنت ما تمرض يا رب العالمين، كيف أعود أنت ما تمرض يا رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني جعل الله سبحانه وتعالى مرض المؤمن نسبه إلى نفسه سبحانه، وهذا تكرمه لعبده المؤمن. ثم قال استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب؟ قال استسقاك عبدي فلان. فجعل نفسه نفسه سبحانه وتعالى، وما هذا إلا لإكرام المؤمن ولبيان محبة الله سبحانه وتعالى له، وعتبه سبحانه وتعالى على أخيه المؤمن الذي لم يقدم له يد العون، سواء كان في إطعامه أو في سقايته، أو لم يقدم له يد الزيارة في حال مرضه. فإذا كان كذلك فلا تكونن أنت هذا العبد، لا تكونن أنت هذا الذي يعاتبه الله سبحانه وتعالى فيقول له لماذا لم تعد فلانا، لماذا لم تطعم فلانا، لماذا لم تسقي فلانا. لا تكن، إياك أن تكون هذا العبد. فإذا أردت أن لا تكون كذلك فانظر في حال إخوانك. قد يقول قال والله ما علمت أنه مريض، طيب فقدته، لم تره منذ مدة، اسأل عنه. كثير من الناس الآن لا يدري عن جاره المؤمن، ولا يدري عن أخيه المؤمن، بل لا يدري عن أخيه الشقيق. أحيانا تمر الأيام والليالي ثم يفاجأ أنه مريض، وأحيانا يثير خبر من صديق أخيه من البعيد، والمفروض أن تؤخذ الأخبار منه هو. وكل هذا لتقصيرنا في حقوق إخواننا أو جيراننا أو المؤمنين بشكل عام. فعلى كل إياك أن تكون ذلك العبد الذي يعاتبه ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم. باب لا تقل خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. نعم. هذا الدين دين الأدب، هذا الدين دين الأدب. وإذا قال أو قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ومدح الله نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وما زال الله تبارك وتعالى يؤدب نبيه ويؤدب المؤمنين سبحانه وتعالى ليصلوا إلى أرقى الدرجات. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوصل إلى أرقى درجات الكمال الإنساني، أما نحن فنحن نسير في هذا الطريق، نعثر أحيانا ونمشي أحيانا. هذا الأدب أخذه المسلمون من رب العزة تبارك وتعالى، حيث إن رب العزة تبارك وتعالى استخدم ألفاظا هي متشابهة في المعنى ولكن اختار الأنسب والأليق. فيقول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، واللمس هو الجماع، لكن لم يأتي بهذه الكلمة حتى لا يعني يتحسس أحدهم من هذه الكلمة. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض الذي يذهب إليه الناس ليقضوا فيه حاجاتهم، فسماه غائطا طيب حتى لا يأتي بكلمة البراز وغيرها، مع أن المعنى والمراد واحد. وهكذا هنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي، وليقول لقست نفسي. لقست وخبثت معناهما واحد، لكن لما كانت هذه الكلمة أعني كلمة خبثت نفسي، لما كانت هذه الكلمة قد يفهم معنى آخر سيء غير المراد الذي هو بمعنى لقست، وهو خبث النفس الذي هو ميل إلى الشرك أو إلى المعاصي أو غير ذلك. فقال استبدل هذه الكلمة وإيتي بكلمة أخرى أجمل منها وتدل على ذات المعنى، فإذا كان كذلك فنختار هذه الكلمات. وقد مر بنا إن كنتم تذكرون لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاية وفتاتي، مع أن واقع الأمر هذا عبده وهذه أمته، وإذا قال عبد بني فلان وأمت بني فلان. لكن أيضا حتى لا تضع نفسك كأنك توازي الله تبارك وتعالى، أن الناس كلهم الذكور عبيد لله والإناث إماء لله تبارك وتعالى، فلا تقل عبدي وأمتي كأنك تضع نفسك مكان الخالق سبحانه وتعالى، فاختر كلمة أخرى قل فتايا وفتاتي. هذا كله من التأديب في اختيار الألفاظ. أحيانا الكلمة تدل على ذات المعنى، لكن هذا يختار أسلوبا وهذا يختار أسلوبا، هذا يسعد الناس بكلامه وهذا يزعج الناس بكلامه. ولعلكم تذكرون أن رجلا رأى رؤيا أن أسنانه تساقطت واحدا تلو الآخر ولم يبق إلا سن واحد، فذهب إلى معبر فقال له رأيت أن أسناني تساقطت، قال هل كلهم بموتون واحد وراء الثاني، تفجع بهم واحد تلو الآخر، تفجع بأهلك واحدا تلو الآخر، أمك تروح، أبوك وراها، أخوك وراها، أختك وراها، عيالك وراها كذا، يعني الله يعينك. طبعا طلع إيش متضايق جدا، ذهب إلى آخر معبر آخر، ماذا قال له؟ قال ما شاء الله طولة عمر لك. قال إيش؟ طولة عمر لك حتى إنك تعيش يموت أحفادك يموت أولادك، وأنت ما شاء الله الله سبحانه يعطيك من العمر، استانس فرح، مع أن التفسير واحد، لكن هذا اختار كلمة سيئة وذاك اختار كلمة طيبة، هذا يقول له راحوا فيها الجماعة، وهذا الثاني يقول له إيش طولة عمر لك، وكلاهما المعنى مؤداهما واحد. فالقصد أن الإنسان قدر ما يستطيع يختار هذه الكلمات الطيبة التي لا تؤثر يعني بينه وبين ربه وبينه وبين إخوانه. نعم. باب لكل داء دواء. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. نعم. لكل داء دواء، وفي رواية إلا الموت، وفي رواية إلا الهرم، ما له دواء خلاص ما يعود، والموت كذلك خلاص ليس له دواء. والمقصود بالموت كما قال أهل العلم مرض الموت، مرض الموت وليس الموت نفسه، وإن المقصود مرض الموت لو وقع خلاص ما يوجد له دواء، لأنه خلاص جاءت ساعته، جاء وقت موته. فالشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء يعني عرف الإنسان دواء الداء طيب برئة، ولكن إيش بإذن الله، لأنه قد يتداوى اثنان من نفس المرض بنفس الدواء فيمرض فيشفى هذا ويموت هذا، ليس بالضرورة حتى يكون الأمر بإذن الله، لأن الدواء لا يشافي بنفسه وإنما الشافي هو الله، والدواء إيش مجرد سبب، الدواء مجرد سبب، وهذا السبب حتى هذا السبب إذا عرف قد لا يشفى الإنسان منه إذا كان الله يريد أن تكون هذه إيش ساعة موته، فليس بالضرورة إذن أن الدواء يشافي الناس. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل التداوي مستحب أو مكروه أو واجب أو مباح أو محرم، هل التداوي واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم؟ الذي يقول الدواء يعني تناوله واستعماله، الذي يقول الدواء واجب يرفع يده، يعني التداوي واجب يرفع يده. طيب يا إبراهيم عد اللي رافعين يدينهم، ارفعوا يديكم خلي يشوفكم بس سرع، عد سريع اللي وراك ما شفتهم ترى، زيد 3 20. طيب انزل ايديك. الذي يقول مستحب يرفع يده، اكتب من يكتب معنا، يلا الواجب 20، واجب 20، مستحب كم واحد؟ 10. خلاص انزلوا ايديكم. الذي يقول ان التداوي مباح يرفع يده، عد خمس ساعات يلا سجل، احنا نعتمد على ابراهيم ما ندري عن هذا وحقنا ولا شيء. طيب الذي يقول التداوي مكروه يرفع يده، في واحد هناك ترى أساس ما تحس بفاضية ما يصير واحد. طيب الذي يقول التداوي حرام يرفع يده، ولا واحد خلاص انتهينا. طيب إذن هذه الأحكام الشرعية الخمسة لنرى ما حكم التداوي. جاءوا ناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول أرأيت رقى نسترقيها وأدوية نتعاطاها، أيرد ذلك قدر الله؟ قال هي من قدر الله. أما حكم التداوي فيختلف باختلاف المرض. هناك بعض الأمراض التداوي فيها واجب، الجروح مثلا إنسان ينزف دما إذا لم يتداوى قد يموت، إذا لم يتداوى يستمر نزف هذا الدم قد يموت. فهذا قالوا يجب عليه أن يتداوى، لأن عدم تداويه إلقاء باليد إلى التهلكة، يعني يصنع شيئا يمسك هذا الدم، هذا تداوي. النوع الثاني من التداوي ما يكون فيه يعني طول المرض وزيادة الألم لكن لا يؤدي إلى الهلاك، لا يؤدي إلى الهلاك، لكن الإنسان يريد أن يتحمل، ما يريد أن يأخذ دواء، يريد أن يتحمل، لأنه يدري أن ما يصيب من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاك إلا كفر به من سيئاته. يقول يا أخي خل المرض، خل يأخذ مني حتى تكفر عني السيئات ويرفع الله لي الدرجات. قالوا وقد كان عمران بن حصين رضي الله عنه جليس الفراش 18 سنة، حتى قيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال حتى تساوي سنوات صحتي سنوات مرضي، فرفض أن يتداوى. وأبو بكر الصديق لما مرض، أبو بكر الصديق لما مرض قالوا له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال إن الطبيب قد رآني. قالوا فماذا قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد، يعني أن الطبيب الله سبحانه وتعالى، ورفض أن يتداوى. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم إن التداوي مباح، من أراد أن يتداوى فليتداوى، لكن لا تلزم الناس بوجوب التداوي. أنا أريد أن نتحمل، أريد أن يصيب الله مني، واضح؟ نعم. فهذا قول كثير من أهل العلم أن التداوي من قسم المباح، إذا لم يكن عيش المرض يؤدي إلى الهلاك، إذا لم يكن المرض يؤدي إلى الهلاك قالوا فالتداوي مباح. خاصة قالوا خاصة إذا علمنا أن التداوي أو الدواء لا يشفي، الشافي من؟ الشافي هو الله، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت هو يشفين، قال الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وقد يشافينا الله تبارك وتعالى دون اللجوء إلى هذه العلاجات، فيمتنعون من العلاج، فيمتنعون من العلاج. وقد كان شيخنا كذلك رحمه الله تعالى، كان شيخنا العثيمين يمتنع من الدواء تماما، كان يصاب بالسعال أحيانا يعني أياما كثيرة ولا يأخذ الدواء، يقول أتحمل، لكن لا يلزم الناس بذلك، لكن يرى هو يقول من كان يرى أنه يتحمل فليتحمل، ومن كان يشعر أنه يعني لا يتحمل أو يريد أن يكون يعني في صحته حتى يقوى على الجهاد أو يقوى على العلم أو يقوى على التأليف أو يقوى على الدعوة أو غير ذلك أو الصلاة أو ما شابه ذلك، يقول أنا أريد أن أتداوى، يقول هو من باب المباح، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن التداوي من باب المباح، يباح لك أن تتداوى لكن لا تلزم الناس بذلك. القول الثالث أن التداوي مستحب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم الناس تداووا، فما من داء إلا وقد خلق الله له الدواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، فقول النبي تداووا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا أمر إرشاد من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالوا وأيضا النبي تداوى صلوات الله وسلامه عليه، وإذاك لما قال عروة لعائشة رضي الله عنها يعني أنت من أعلم الناس بالأنساب فقلت ابنة أبي بكر، وأعلم الناس بأشعار العرب فقلت ابنة أبي بكر، كان يحفظ أشعار العرب، قلت أفقه الناس زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما علمك بالطب؟ يعني شوف تعرفين بالطب وتفهمين بالطب، ما علمك بالطب؟ قالت لما كبر النبي كان يمرض، فكان يأتيه الأطباء من كل مكان من العرب وغير العرب، من المسلمين وغير المسلمين، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصفون له الدواء، وكان يمرض في بيت عائشة، فكانت هي التي تمارس علاجة أو إعطاء الدواء للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فكنت أحفظ ذلك، فهذه معرفتي بالطب. شاهد الحديث أن النبي كان يتعالج صلوات الله وسلامه عليه، قال والنبي لا يفعل إلا المستحب، قالوا فتداوي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر مستحب. إذا أضفنا هذا إلى قوله تداووا عباد الله فإن هذا يؤكد لنا أن التداوي مستحب. والذين قالوا واجب تقريبا استدلوا بهذه الأدلة تماما، خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن التداوي مباح، أن التداوي مباح، والنبي إنما فعل ذلك ليدل الناس على جواز هذا الأمر، أن الأمر جائز، أن التداوي جائز، وإذا تداوى صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تداوى عباد الله فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمرا، وإنما هو من باب الإرشاد وليس من باب الأمر ولا من باب الاستحباب، وإنما إرشاد من النبي صلوات الله وسلامه. على كل حال يعني المسألة فيها مجال للأخذ والرد. يقول أهل العلم، يقول الداء والدواء خلقه، خلق من؟ خلق الله تبارك وتعالى. والشفاء والهلاك فعله سبحانه وتعالى، فهذا يشفى بأمر الله وهذا يهلك بأمر الله سبحانه وتعالى. قالوا وربط الأسباب بمسبباتها حكمته وحكمه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذن يتداوى ويسعى في طلب العلاج، ولكن لو امتنع لا شيء عليه ما لم يصل به إلى إيش؟ إلى الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. باب الحمى من فيح الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء. أبردوها همزة وصل. أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. باب الحمى تذهب الخطايا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. نعم. الحمى هو مرض يصيب الإنسان ويسبب له حرارة شديدة في جسمه وتصبب العرق. النبي صلى الله عليه وسلم شبه حرارتها الشديدة بحرارة جهنم، قال هي من فيح جهنم. والفيح هو درجة الغليان، نقول فاح الماء، يعني شنو فاح؟ غلى، غلى الماء. فارة وغلى وفاحة كلها بمعنى واحد. فيح جهنم أي من شدة حرارة جهنم، فهي من فيح جهنم أي من حرارة جهنم. فالنبي يقول إذا أصابتكم الحمى تذكروا جهنم، هذا حر قليل يصيب البدن من الداخل، شوفوا كيف تتأذون وتتألمون من هذا، كيف تتحملون جهنم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إنها من فيح جهنم أبردوها بالماء، إن هذه الحرارة تحتاج إلى إيش؟ ماء يبردها. كيف يبردونها بالماء؟ قالوا كانت أسماء تضع في جيب المرأة، الجيب هذا الجيب مكان الصدر، يعني تفتح صدره تصب الماء في صدرها، تصب شيئا من الماء في صدرها. وجاء في رواية فبردوها بماء زمزم، فيكون خاصة ماء زمزم بذلك لبركة هذا الماء، لأن ماء زمزم كما تعلم ماء إيش؟ ماء مبارك. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرد الحمى بماء زمزم. تقول أسماء كانت تؤتى، أو أن أسماء كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة يعني المريضة مرض الحمى، فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله قال أبردوها بالماء. فهذا فهم أسماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوها بالماء، فهمت أن هذا المعنى ليس المعنى أنها تغتسل بالماء، وإنما نقصد أن يصب عليها شيء من الماء. وجاء في بعض الروايات فبردوها بماء زمزم، فخص ماء زمزم دون سائر المياه. ولكن الحديث هنا عام مطلق يدخل فيه ماء زمزم وغيره، ولكنه لا شك أن ماء زمزم أبرك من غيره لأنه ماء مبارك. وإن كان الماء بشكل عام مباركا كما قال الله تبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا، ولكن ماء زمزم له خصوصية البركة، هو بركة في حده ذاته. فالشاهد أن الحمى تبرد بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الثاني حديث أم السائب أن النبي قال لها ما لك تزفزفين، يعني تحركين حركة شديدة. شوف المريض يعني إيش، ما يبقى الحال يمين يسار وتأثر. فرآها وهذا فيه إيش، زيارة الرجل للمرأة ولا له، النبي أجنبي بالنسبة له، ومع هذا إيش زارها في مرضها، زارها في مرضها. فلا مانع إنسان يزور مثلا ابنة عمه أو ابنة خاله حتى لو لم تكن من محارمه، إذا كانت مريضة في سترها متسترة وكذا يزورها ويدعو لها ويرقيها، لا مانع من ذلك أبدا. بعض الناس يتحرج من هذا الأمر، أنه في النساء إذا مرضنا مثلا ما يزور إلا محارمه فقط، وهذا غير صحيح. بنت عمك، بنت خالك، زوجة عمك، زوجة خالك، ما إذا كانت متسترة ما نعمل أن تزورها وتدعو لها بالشفاء وتقرأ عليها، طبعا دون وضع يدك، تقرأ عليها وتدعو لها بالشفاء، لا مانع من هذا أبدا، وتذكرها بالصبر وغير ذلك من الأمور. لكن القصد أن النبي هنا زارها صلوات الله، مع أنها ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، وزارها صلى الله عليه وآله وسلم. قالت الحمى لا بارك الله فيها، قال لا تسب الحمى، الحمى هذه اللي جابت لك الأجر، الحمى هذه هي التي أتتك إيش بالأجر. والحمى يعني هي ليس لها فعل في ذاتها، الحمى إنما جاءت بأمر الله ولا لا، الحمى بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر مقلب ليله ونهاره، وفي رواية فأنا الدهر بيدي مقلب ليله ونهاره. فساب الدهر ساب لمصرف الدهر، وساب الحمى ساب لمصرف الحمى. فلا يجوز سب الريح، قال لا تسب الريح، لا تسب الدهر، لا تسب الحمى، لأن هذه جمادات، هذه تتحرك وتعمل بأمر الله سبحانه وتعالى. فسبك إياها وسب لمحركها. ولذلك قيل إن المأمون لما أشاع فتنة القول بخلق القرآن، سمع بهذا رجل من أهل العلم قال له عبد العزيز الكناني، عبد العزيز الكناني وهو من أهل مكة، سمع أن المأمون يفتن الناس والعلماء على القول بخلق القرآن، فقرر أن يتحدى هذا المنع، وذهب إلى بغداد وأمر ولده أن يكون في وسط المسجد، وصلى هو في مقدمة المسجد عند الإمام في صلاة الجمعة والناس مجتمعون. فلما قضيت الصلاة قام الأب وقام الابن وصار يتحدثان يسمعان الناس، فقال الولد لأبيه هل القرآن مخلوق؟ قال كلا، بل القرآن كلام الله، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. يعني تحدي سافر للخليفة الذي كان يقتل الذي لا يقول إن القرآن مخلوق. طبعا كلمتين ثلاث مسك، أخذ إلى الحبس، ثم أبلغ المأمون، أو قبل أن يبلغ المأمون قيل له لماذا فعلت ذلك؟ قال أردت أن أناظر في هذه المسألة، أردت أن أناظر. قالوا طيب، كلموا المأمون قالوا إنه هناك رجل يقول كيت وكيت، قال إيتوا به خلي ناظر، يأتي يناظر. فجاء الكناني، وكان عند المأمون بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهما من أهل البدعة في ذلك الوقت. فدخل الكناني، وكان الكناني كما ذكروا يعني قبيح الوجه، ليس جميلا، ليس جميلا. فلما دخل الكناني يقول أول مرة في حياتي أدخل على خليفة في مجلسه، أصابني رعب خوف، أول مرة أدخل هالمكان، يقول فأصابني خوف. فقال بشر المريسي أو أحد الجالسين، قال يا أمير المؤمنين يكفيك من دحض حجته قبح وجهه، يعني قبح وجهه يدل على أنه ما عنده حجة ولا عنده سالفة ولا عنده علم ولا عنده شيء، بدليل إيش؟ قبح وجهه. يقول فسمعتها وسكت. فالمأمون أراد رأى فيني الخوف والرعب في مدخلي هذا مجلسي هذا، خاصة أنه ليس له أنصار وليس مجلس خيفة، والمأمون يتبنى هذا القول ويقتل الذي لا يقول بهذا القول، فهذا مجلس إيش؟ مجلس خيفة، يعني الإنسان معرض نفسه للقتل، يعني هو المأمون يقتل الناس ابتداء، فكيف إيش الذي يأتي ويتحدى بهذه الطريقة؟ فهو داخل مجلس خيفة أصلا. فكان يقول فهون علي المأمون فقال من أنت؟ قال أنا عبد العزيز كان. قال من أي البلاد؟ قال من الحجاز. قال من أي الحجاز؟ قال من مكة. قال تعرف والينا في مكة؟ قال نعم فلان. قال تعرف فلان؟ بدأ إيش يسولف معاه حتى إيش ذهب الرعب عنه. فلما أحس أني استأنست وأنست سكت عني، ثم التفت فوجد في الجبسي اللي هو الديكور رأى فيه جبسا قد انكسر، يعني ما هو مضبوط، فقال ما لهذا سقط قبح الله أو لعن الله صانعه، ما لهذا سقط لعن الله صانعه. فيقول هذا وجدتها فرصة، قلت يا أمير المؤمنين لعنت صانعه ولم تلعنه، يعني عبت الصانع ولم تعب الجبس. قال هذا ليس له شأن وهو جماد، وإنما العيب على صانعه وليس عليه. قال وأنا كذلك وجهي الذي عاب علي وجهي إنما عاب على صانعي، ما عابني أنا، أليس يوجهي ليس بيدي، الله خلقني هكذا، والله لو كان الأمر بيدي لاخترت صورة يوسف، لكن الأمر ليس بيدي، فالذي عابني إنما عاب صانعي. قال صدقت، قال صدقت. فالقصد إذن سب الحمى، سب الريح، سب الدهر، أي شيء من هذه الجمادات هو سب لخالقها ومدبرها ومسيرها سبحانه وتعالى. فلذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الحمى، ثم بين لها فضل الحمى فقال صلوات الله وسلامه فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. شوف الآن الحديد لو كان عليه يعني مواد أخرى ثم وضع على النار تتساقط هذه المواد حتى يبقى الحديد الصلب وحده، قال كذلك الحمى إذا صابت الإنسان تتساقط الخطايا، وذلك لشدة ألمها وشدة إيذائها للإنسان فإنه تتساقط معها الذنوب تكفر. إذا كانت الشوكة تصيب المؤمن يكفر بها من خطايا، فكيف بالحمى إذا أصابته؟ فذلك لكن من الخاسر؟ الذي يمرض ويهلك بالحمى وكذا ومراضي ولا راضي على قضاء الله والقدري وله صابر وله كذا ويلعن الليل والنهار وكذا، يعني لا دنيا ولا آخرة والعياذ بالله، لا بل بالعكس قد يأثم، ليس فقط لا يأخذ أجرا قد يأخذ إيش إثما على صنيعه ذاك. نعم. باب في الصرع وثوابه. عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت أصبر. قالت فإني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. نعم. وهذا الحديث مما يقوي قول من يقول إيش أن التداوي ليس بواجب، والإنسان له أن يصبر، وإذاك هو لو دعا لها النبي الأصل أن دعوته إيش مستجابة صلوات الله وسلامه، وذلك لو كان غير النبي يقول نعم أدعو لك، لكن النبي قال لها إن شئت دعوت لك ويشافيك الله تبارك وإن شئت صبرت ولك الجنة، خيرها صلوات الله وسلامه هذا أو هذا، كما خير الأعمى إن شئت صبرت ولك الجنة إن دعوت الله لك، فالأعمى طلب إيش أن يشفى وأن يدعو الله له، لكن هذه المرأة كانت إيش أقوى إيمانا وأكثر صبرا وأكثر حبا للجنة، فإذا قالت بل أصبر للجنة أصبر. وإذا كان ابن عباس يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة، ثم ذكر قصتها. فالأمر إذن ليس خاصا بالرجال، الصبر والجلد والتحمل ليس خاصا بالرجال، حتى النساء، هي قضية إيمان، الإيمان إذا وقر في القلب لا يفرق فيه بين الرجال والنساء، ولكن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. فالقصد إذن أن الصبر فيه أجر عظيم، وإذا قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قلت بل أصبر ولكن قضية أخرى يا رسول الله لا تتعلق بالصبر. ما هي؟ قال إن يتكشف، لأنه إذا صرعت سقطت، ما تعرف ما تدري بحالها من الصرع وظهر لبس الجني، فإذا صرعت سقطت فتقول أحيانا أتكشف وأنا ما أشعر بنفسي، فادعو الله أن لا أتكشف أقل شيء. فقال نعم، فدعا لها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها تجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. يعني هذا هو نوع من الطعام لين سهل الهضم طيب وبارد على النفس، فالنبي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه للمريض، فقال لهم هذه التلبينة أكلة طيبة سهلة الهضم وسهلة الإعداد وكذلك يعني باردة على الجسم، فالنبي أمر بها من هذا الباب، أمر بها من وليست هي علاج لأمراض عضوية، ليست هي علاج لأمراض عضوية، ولكنها طعام طيب، وهي عبارة عن دقيق مطحون، يدق هذا الدقيق أو نخالة طيب، ثم توضع تصير حساء شوربة طيب، وتوضع على الثريد، هذه التلبينة، فإذا كانت تلبينة مع ثريد اللي هو الخبز مع اللحم طيب، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريح الفؤاد، تريح الفؤاد وتقويه وتنشطه، فأمر بها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب التداوي بسقي العسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه، ثم جاءه فقال إني سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاءه الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. نعم. العسل شفاء كما قال الله تبارك وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فالأصل أن العسل شفاء للناس، لكن طبعا عندما يقول أهل العلم في هذه يقول شفاء لغالب الأمراض وليس لكل الأمراض، لكن الأصل أنه شفاء، الأصل أنه شفاء هذا العسل. وأيضا جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه مريض، فعاده الناس فقالوا له ألا ندعو لك الطبيب، ألا ندعو لك الطبيب، قال ائتوني بماء، أبي ماء، فأتوه بالماء فقرأ ونزلنا من السماء ماء مباركة، قال ائتوني بعسل، فأتوه بالعسل فقال فيه شفاء للناس، ثم قال ائتوني بزيت، فأتوه بزيت فقال شجرة مباركة، شجرة زيتونة مباركة، قال اخلطوها، فخلط الزيت بالعسل فشربت ثم شفي برئ. هذا لم يأخذه من باب العلاج، ولكن هذا أخذه من باب الإيمان، من قول الله تبارك وتعالى لما وصف الله الماء الذي ينزل من السماء بأنه ماء مبارك، ووصف العسل بأنه فيه شفاء للناس، ووصف الزيتون من شجرة زيتونة مباركة، زيتونة مباركة شرقية لا غربية، طيب المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فهي زيتونة هذه الشجرة مباركة، فجمع الزيت والماء والعسل وخلطها فشل فشفي، قد لا يكون هذا يشفى به آخر، لكن الله أراد أن يشفى هذا الإنسان بهذا العلاج لأنه اعتمد على الله لا على هذا العلاج، ولكن اعتمد على خبر الله بأن هذا شفاء، ولذلك شفاه الله تبارك وتعالى بذلك. فالإنسان إذا اعتمد على الله تبارك وتعالى وأخذ بهذه الأسباب التي ذكرها الله في كتابه فإنه يشفى بإذن الله تبارك وتعالى بالقوة الإيمانية التي عنده. فالأصل أن العسل شفاء، وذكر أهل العلم في كتبهم أن العسل يستشفى به من كثير من الأمراض، كثير من الأمراض، حتى إني أعرف رجلا يقول بيتي ما يخلو من العسل وما يقع مرض تقريبا في البيت إلا واستعمل له العسل ويشفى به. ما أرجع للأطباء يقول أبد العسل لا تجربون أنتم الدربارتو هذا، طيب، لأن هذا أخذه عن دراسة، يعني درس هذا وقرأ كثيرا في العسل وهذا ويعرف كيف يستخدمه، وهذا العسل النوع هذا والعسل النوع هذا، يقول عجيب هذا العسل، هو كما قال الله فيه شفاء للناس. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطن أخيه في إسهال تطلق، يعني إسهال، فقال النبي اسقه عسل. الأصل أن العسل يسهل، أصلا العسل يسهل، طيب، وهذا فيه إسهال والنبي يقول ليش اسقه عسلا، فسقاه عسلا. قال يا رسول الله ما زال؟ قال اسقه عسلا. سقاه عسلا. يا رسول الله ما زال؟ يعني العسل العسل زيد إذا؟ قال اسقه عسلا. فسقاه رأى قال شفية. قال صدق الله وكذا وبطن أخيك. وإن كان العسل لا يناسب الإسهال لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم أن قول الله حق وهو أنه فيه شفاء له. وليت شوفي المرة الرابعة لما سقيا العسل. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم ورحمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب التداوي بالشونيز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. باب من تصبح بتمر عجوة لم يضره سم ولا سحر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء، وإنها ترياق أول البكرة. باب الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على موسى، وماؤها شفاء للعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله، أما بعد، ما زلنا مع كتاب المرضى والطب للإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك في أجزاء من صحيحه. وهذا الباب باب التداوي بالشونيز، والشونيز هي أو هذا اسم للحبة السوداء، الحبة السوداء كانت في ذلك الوقت يسمونها الشونيز، فالمقصود الحبة السوداء. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ثم فسر سفيان رحمه الله السام بالموت والحبة السوداء بالشونيز ليقربها إلى الذهن، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على الحبة السوداء. وقد ذكر يعني أهل الطب خاصة من يتعاطون الطب الشعبي أن للحبة السوداء منافع كثيرة جدا،